في رسالة عن الحافظ الإمام الفقيه الزاهد المحدث إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج، أحد تلامذة أحمد بن حنبل، وهو شيخ البخاري ومسلم وغيرهما. إذن هذا العالم هو تلميذ أحمد وشيخ البخاري ومسلم. كان يسكن نيسابور بخراسان، فرحل إلى بغداد ودون عن أحمد بن حنبل مسائل في الفقه كثيرة، ورجع إلى نيسابور. ثم إن بعد ما وصل بلده بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض تلك المسائل، فحملها في جراب على كتفه، شوفوا أهمية الكتاب، وسافر راجلا إلى أحمد، ثم عرض خطوط أحمد على كل مسألة استفتاه عنها فأقر له بها وأعجب به. وأيضا في قصة جميلة لعبد الله بن مبارك. من هو عبد الله بن مبارك؟ للعلم فقط، كان عالم عصره، تاجرا غنيا مجاهدا في سبيل الله. ياريت عند كل ميزة نتيقن ما رب العالمين أعطى ذلك الإنسان، تاجرا غنيا مجاهدا في سبيل الله زاهدا. اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك فقالوا عدوا خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فماذا قالوا هؤلاء الجماعة؟ قالوا جمع الفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشجاعة والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية وترك الكلام فيما لا يعنيه، أي أحد صفاته، والشدة في رأيه وقلة الخلاف على أصحابه. لقب بعالم المشرق والمغرب، وعلى جهوده أسست النهضة العالمية في عصره، شبه بأخلاقه وعلمه بالصحابة. قال إسماعيل بن عياش على الكلام اللي قال عنه: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك. وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك مثل نفسه. طبعا هذا التعبير أنه كان أفضل عصره. وقال: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. كان منهوما لا يشبع من كتابة الحديث وطلبه، حتى أن أساتذته لا يعجبون منه. الآن كل هذه الميزات نريد أن نعرف كيف يطلب العلم. يقال عنه: فهو يخدمهم ويكرمهم ويلاطفهم، ثم يستفيد من علمهم وحديثهم ومن طرائف التي قيلت عنه. لاحظوا هو غني جدا، ومع ذلك خلينا نشوف طريقة التعامل مع المعلم. وما روي عن عيسى بن يونس أحد أساتذته، الكلام هذا من الذي يرويه؟ أحد أساتذة عبد الله بن مبارك. قال: كنا بأرض الروم أنا وابن المبارك، وربما استحيت من خدمة ابن المبارك لي. عنده خدم تخدمه، ولكن هو الذي يخدم أستاذه بنفسه، يأخذ بركابي، فإذا نزلنا قدم لنا الخبيث، ما هو الخبيث؟ اللي هو التمر، التمر والدهن، فيلقمني، هو يلقم أستاذه، فيلقمني ويقعد فيسألني عن الحديث ويكتب، فأقول: يا شيخ، من كثر ما هو بالغ في خدمته، لله أبو، أما أنا لك أن تشبع؟ فيقول: ومن يشبع من هذا الشأن؟ وعندما وصل خبر وفاته إلى الرشيد قال: مات سيد العلماء. ثم جلس للعزاء وأمر الأعيان أن يعزوه في عبد الله بن المبارك. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: أي رجل كان الشافعي؟ في هذا ننتقل إلى صورة أخرى. ابن أحمد بن حنبل عبد الله يسأل عن من؟ عن الشافعي. لماذا يسأل عن الشافعي؟ يقول: فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، بعد كل صلاة يدعي له. فابنه اللي هو، لكن لاحظ أن أحمد بن حنبل مشهور جدا، ولكن إمامه الشيخ الشافعي. قال له: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ شوف التذلل. حين شافعي مات أو موجود مو مشكلة، إنما لاحظ في كل صلاة كان يدعي أحمد بن حنبل للشافعي، ومن كثر ما يدعي له ابنه يتساءل من هو الشافعي. فشوفوا سلامة القلوب بين العلماء. أيضا نتكلم عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح. ويروي أحمد بن عدي الحافظ، يقول: سمعت عدة مشايخ ببغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قديم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأحاديثها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس، فحضروا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خرسان وغيرهم من البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله من حديث تلك الأحاديث، فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي واحدا واحدا حتى فرغ. والبخاري يقول لا أعرفه، ما قال لا حديثك غلط، قال لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان لم يدري القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من العشرة أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، وقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على أن يقول لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول وقال أما حديثك الأول فقلت كذا، بمعنى كذا بالخطأ، ها، بالمتون المقلوبة، وصوابه كذا. إذا كان يقول الخطأ ويصلح، سرعة الحفظ، حفظ الخطأ، نعم نعم. وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء حتى أتم على تمام العشرة. فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأزعنوا له بالفضل. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مكانة العالم أنا ذاك. ويعلق الحافظ ابن حجر في تفسير فتح الباري لإمام البخاري أو صحيح الجامع بعدما حكى القصة يقول قلت يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. هو العجب مو أنه يعرف الحديث الصحيح لأنه حافظ، حافظ الأحاديث ومحضر لها، إنما العجب أنه يحفظ الخطأ من أول مرة بالترتيب والتسلسل. خلينا نشوف أهمية المعلم من مجالس الذكر هناك. في القرن الثالث الهجري يقال وجد في الناس خاصتهم وعامتهم إقبال غريب على مجالس الحديث، وتهافت على سماعه وحضوره ودروسه، فكان الناس إذا قدم محدث جديد يتقاطرون على أخذ الحديث منه ويحضرون حلقته في عدد يقضي منه العجب. وأغرب من هذا العدد هو الوقار والسكينة والهدوء الذي كان يسود في هذه المجالس، فكان الناس منصتين كأن على رؤوسهم الطير. قال يحيى بن أبي طالب سمعت من يزيد ببغداد وكان يقال في مجلسه 70,000. نستوعب 70,000 في ذلك طالب العلم ولا في أجهزة الميكروفون أو القاعات الباردة أو عملية السهالة في استقبال المعلومة الآن. معنى هذا انصات رهيب حتى يستطيعون السماع ما دام ما في ميكروفون. أدب التعلم 70,000 استفادوا من معلمهم أكيد بفضل أدب التعلم العلم. قال أبو حاتم حضرت مجلس سليمان بن حرب في سنة 224 هجريا، فحزر 40,000 اللي هم طلبة العلم، وبني له شبه منبر بجنب قصر المأمون، فصعده وحضر المأمون والأمراء. وفي أيضا مثال لطيف عن الشافعي رحمه الله يقول قيل لسفيان بن عيينة، أيضا هذا أحد التابعين العلماء، إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم ويوشك أن يذهبوا أو يتركوك، فقال القائل هم حمقى إذا هم تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. هذا يبين أن لابد للإنسان طالب العلم أن يتذلل لذلك المعلم لكي يكون ذلك الوعاء الذي يستطيع أن يستقبل تلك المعلومة المرسلة بشكل انسيابي للمعرفة. إذن التأدب الأفقي مع المتعلمين الزملاء يساعد على التأدب الرأسي. إذا عندي نوعين من التأدب، عندي تأدب أفقي وعندي تأدب رأسي. التأدب الرأسي مع من؟ مع المعلم، مع المعلم. طيب. والتذلل لا مثل سفيان بن عيينة يعتقد أنه الإنسان الذي لا يتحمل سوء خلقه فهو أحمق فيترك العلم النافع لسوء خلقه. هذا التأدب الرأسي. والتأدب الأفقي هو بين طلبة العلم بين بعضهم البعض أو بين العلماء. إحنا قلنا في نوعين من التأدب الأفقي، إما بين طلبة العلم وإما بين العلماء. إذن ما في شك إن على المتعلم أن يراعي قواعد أساسية قبل أن يأخذ قراره باستثمار وقته في طلب العلم، لكي يحصل بإذن الله تعالى على ربحية عالية بعد استيفاء المعطيات اللازمة والمكملة لذلك الاستثمار. ما هي المعطيات هذه؟ أن يملك نية صالحة باستخراج النفع الدنيوي والآخروي. من غير نية صالحة ما في فائدة العلم كله، إذا دخل في باب الرياء يقذف في وجهه. إذن يملك نية صالحة باستخراج النفع الدنيوي والآخروي لمن؟ لذاته وأيضا لغيره، وأن يكون طيب القلب. إذن أول شيء ماذا يكون؟ نية صالحة. ثاني شيء طيب القلب سليم من ماذا؟ من أمراض القلوب. فيصلح أن يكون في هذه الحالة إذا كانت نية صالحة، واحد نية صالحة، اثنين سليم القلب، وبالتالي لا عنده أحقاد ولا أحساد لطالب العلم ولا للمعلم. هذا يكون قبل التعلم؟ نعم، قبل التعلم يشترط النية الصالحة وسلامة القلب. في هذه الحالة يصبح القلب ماذا؟ بالنية وسلامة القلب يصبح القلب مزرعة للعلم، فينفع الله فيه حين يأتي وقت الحصاد. ولكن إذا كانت النية غير صالحة والقلب غير طيب ومريض، وهو ما زال يتعلم ويغرس في ذاته من العلوم المختلفة، هنا تكون ضحالة العطاء والحصاد. لماذا؟ لأن التربة اللي يغرس فيها العلم غير صالحة. فإذا يكون حالة حال الإنسان الذي يغرس ولكن لا يحصد. لماذا؟ لأن التربة غير ملائمة للغرس. لكن عادة منايف أن القلب السليم يكون أقوى سلامة وأكثر حينما يزداد علما، فكيف أنا أطلب منه من البداية أن يكون قلب سليم؟ شوف، إحنا موضوع سلامة القلب يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الأساسية أو الشرط دخول الجنة سلامة القلب، هذا من كتاب الله. يبقى هذه المعلومة أساسية في عملية التربية، الأم في البيت والأب والمدرس والرئيس والمرؤوس، في جميع الحالات لازم يعرف الإنسان في أي موقع كان أن قلبه تجتاحه الأمراض القلبية مثل النفسية. نعم. مثل اجتياح الأمراض البدنية. طيب. هل يمكن للإنسان أن يعيش من غير مرض نفسي، من غير مرض بدني؟ لا طبعا. وكذلك القلب، في فرق بين الإنسان العالم والإنسان الجاهل. الإنسان العالم في الإسلام يعرف أن هناك أمراض قلوب. لماذا يعرف؟ أنه متأكد أن في أمراض قلوب، لأنه يعرف أن في داخل الذات في ثلاثة أعداء، في الهوى، في الشيطان، في النفس الأمارة. مدام عندي الأعداء الثلاثة ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وعندي أعداء خارجيين من أصحاب السوء ومن الدنيا المذمومة، إذن أعداء في الداخل وأعداء في الخارج. إذن لابد لهذا القلب أن يمرض. بس في فرق بين مرض العالم وبين مرض الجاهل. الجاهل يقول للطبيب لا تأكل الرز، لو أكلت الرز ستقتل. يأكل الرز جاهل فيموت القلب، لنفرض هذا كان. لكن العالم إذا أحد قال ترى الرز يضرك ما يأكله، ما يأكل لأنه على علم. على علم. نعم. وكذلك الإنسان العالم في أمراض القلوب النفسية يعرف أن لا بد للقلب أن يمرض، فعليه أن يتعلم أمراض القلوب كما قال الإمام الغزالي هي فرض علم. لا بد للإنسان أن يتعلمها ويعرف عليها ويواظب على العلاج بمعرفة الأضداد لكي يتخلص من اقتلاع العروق بأنها يسيطر المرض على القلب، وبالتالي يخسر الإنسان الدنيا والآخرة. وبالتالي في الحالة العالم بأمراض القلوب يأتي عارض المرض. نعم. يعرف أنه عارض مرض. أه. يعرف أنه عارض كبر وعارض هوى وعارض فيطرده. كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ بمعرفة أمراض القلوب. أه. بالتعرف. نعم. على هذه الأمراض علما ثم تدريبا. وبالتالي لما هي العارض يكون عند المناعة. طبعا. مو يعرف كيف يعالج. يعني الإنسان عندما يمدح رب العالمين يهيئ، هذا كمثال، يهيئ لأحد يمدح عمله، هنا الإنسان أمام شيء، إما يعجب بنفسه يدخل في العجب، أو ينغر، أو يقول هذا من نفسي وليس من الله يدخل في أمراض القلوب، أو يقول اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم، كأحبة مسكنة ضد الرياء. هذا العالم يقول الكلمة الثانية لأنه عارف الأمور، لأنه لازم يعرفها. علم أمراض القلوب مو للعلماء فقط، لكل إنسان، لأن الرب جل وعلا يقول تعالى في كتابه العظيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن لابد أن يكون لطالب العلم سلامة القلب لكي ينتفع بذلك العلم، وقبل سلامة القلب تكون النية الخالص الصالحة. نعم. وأيضا كما يطلب منه أن لا يكون متكبر ولا قليل أدب. لماذا؟ لأن إذا كان متكبر وقليل أدب كان أرض جدباء غير صالحة للانتفاع بالعلم الذي اللازم لعمران الأرض. طبعا لما يكون متكبر أو قليل أدب معناه يضع نفسه في مرتبة أعلى من المعلم، وهنا تكون المعرفة لا تمتلك القدرة الانسيابية لتخرج من عقل المعلم إلى المتعلم بشكل من أعلى إلى أسفل، لأن قلنا المعرفة لها ميزة الماء. وأيضا يطلب منه التكرار والمواظبة وحسن الاستماع وعدم الممارات، عدم الجدل من أهم ما يميز طالب العلم، لأن الجدل عبارة عن سرقة لأزمان الآخرين ومضيعة لاستثمارات واستثمارات الناس. وأيضا الرفق، وأن يكون جادا ذا همة وعزم قوي بالتحصيل، وقيل الجد والهمة الرأس في تحصيل الأشياء. وأيضا يطلب منه أن يكون متواضعا بعيدا عن الكبر، متخلقا بأخلاق الدين الحق، يدعو لمعلمه. وهذا الدعاء إن دل على شيء دل على المكانة العالية التي وضعها في عقله لمن؟ لمعلمه. فوجبت المسؤولية نحوه لفضله عليه، ثم وجب أيضا التواضع له، وانتفع بإذن الله تعالى بذلك العلم، وانتفت أمراض القلوب مهما حصل ذلك الطالب من علم ومهما سبق معلمه. إذن هي مسؤولية وتواضع وسلامة قلوب، هكذا بهذا القلب السليم ينظر المتعلم إلى من؟ إلى معلمه. ننهي حق المعلم في نتيجة تربوية مهمة جدا، إن إذا أردت لابني أن يحصل على علم نافع، علم نافع مو أي علم، لابد أن أعلمه أولا أداب التعلم نحو المعلم السوي. أنا عارفة هذا الكلام سيثير كثير من الهمهمات بين الآباء أن المعلم غير سوي. نقول مرة ثانية أن أداب التعلم هذه مطلوب أن يغرسها المجتمع، مبتدئين في المحضر الأول وفي المدرسة وفي الأعلام في كل مكان. أداب التعلم لابد أن تغرس تجاه ماذا؟ المعلم السوي. ومن مهمة المجتمع ومن واجب المجتمع على طالب العلم أن يهيئ له المدرس الكفؤ. كنتم مع ادفع مصاريفك لمعلمك، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.